نفسي روحية متولي. السلام عليكم يا دكتور. متولي بتاعنا ولا جديد؟ السلام عليكم يا دكتور. السلام. ايوه بتاع حضرتك كان تحت امرك. شرفني. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب يا متولي. المشاهدين واللي في الكنترول وحضرتك واسرتك وكل المسلمين جميعا. ربنا يسترك يا متولي. ربنا يسترنا ويسترك فوق الارض وتحت الارض يا رب ويوم العرض. بلاش الكلمة دي مش بحبها. خلاص بلاش. هقول لك ليه؟ اتفضل. لان انا عمري ما شفت دعاء بالطريقة دي. انا متخيله بفرح بلدي. اللي هو فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض الصالة عليه زرغتولي عليه. يعني ده مش دعاء. والله يعني فوق ارض ايه وتحت ارض ايه وعرض ايه؟ اتفضل يا حبيب قلبي. اتفضل. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بلا ارض بلا عرض بلا شرد بلا مرضى. الله يرضى عليكم. الله يخليك. يلا قول يا متولي. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. هو بس يعني حابب اقول الفكرة عشان اتعلم من حضرتك. فسيبني دقايق دقيقة اتكلم ثانية بس. بص يا دكتور، احنا احيانا بنقعد في اماكن عامة بنسمع من المارة الفاظ جنسية شتيمة. اوكي تمام. طيب بنسمع النهاردة في بعض الروايات من الابداع الفاظ جنسية وكتابات جنسية مكتوبة في روايات، وانا قرأت منها شوية وانا مش مثقف او مش متعلم كتير كمان يعني، ولكن قرأت منها الفاظ جنسية وبيقولوا ابداع. السؤال جاي هنا اهو، احنا عشان ما حدش يقول ايه ده المجتمع، ما هو المجتمع بيشتم في الشارع الفاظ جنسية. اوكي ما هو يتقدم المجتمع، لكن اللي انا حابب اقوله، هل الابداع هنا حدوده ايه في الاسلام؟ هل الابداع اللي انا ما احترمش عقول الناس؟ انا ما عنديش مانع، انا بتفرج وبسمع اغاني احيانا، مش بقول الكلام ده رياء، وانا حساب على ربنا واخد بال حضرتك، ولكن الابداع هنا فين؟ فين فين فين الابداع في السنتر؟ هل الابداع لا ابقى متطرف خالص، لا ابقى وسطي، لا ابقى سايبها خالص؟ ما هو الوضع ماشي، لا دعوه بسياسه ولا ببتاع. انا بتكلم في الابداع، لان النهارده كل حاجه نيجي نتكلم مع اي حد سياسه ومش سياسه. انا بقول هل الشرع مش عمل انضباط للابداع؟ اشكرك متولي. انا ليا كتاب ايها المشاهدون الكرام لدكتور مبروك عطيه اسمه الوسطيه في الدين والابداع. انا ليا كتاب من كتبي مطبوع من 10 سنين اسمه كده، الوسطيه في الدين والابداع. الكلام اللي قاله متولي اسمه الالفاظ الجنسيه، عايز اقول لكم في حاجه يعني جديده طبعا. هي الالفاظ لغه، اللغه دي لما نفتح كل كتب التاريخ، كل كتب التفسير، تفسير القران، حلقاها مليانه بشعر امرؤ القيس وهو بيقول ألفاظ جنسية في منتهى الخطورة. إيه؟ إحنا عايزين نحط ألفاظ جنسية في كلام ربنا ولا إيه؟ قال لك لا، تبقى أنت كده غبي، ما خدتش كيجي. إحنا لينا موضع شاهد، جايبين بيت امرؤ القيس علشان ناخد منه كلمة نفسر بيها آية. فجبنا كل بيت الشعر اللي فيه سموت إليها بعدما نام أهلها. الهوي، أنا ما أقدرش أكمل الباقي على الهوى، مش لإني خايف ولا جبان ولا أنا بتاع، لأ، أخدكوا تاتا تاتا، يمكن في يوم من الأيام أقوله على الهوى تاتا تاتا. يقوم بدل ما ناخد سما يسمو، وإن كلمة السماء في القرآن كله من السمو، وإن كل ما علاك فهو سماك، أو أسيب سماوته وركز في إليها. وبعد ما نام أهلها، يا ترى عمل إيه؟ حد صحي؟ حد مسكه؟ إحنا بتوع أفلام الشكمنة نسيب الجد ونعلق على الهيافة. وفي كلمات جنسية فسر بها ابن منظور بعض المعاني في لسان العرب على اليمين، ونسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أنه لم يجد من النساء اللاتي تزوجهن حارقة إلا أسماء بنت عميس. فيه أسماء وفيه بنت عميس وفيه حارقة، ومش هقول معناها، واللي عايز مني معناها بعد الهوى يبقى يقابلني على النصي عشان يدفع بالدولارات وانا اقول له معناها. اسمها حاء ألف ري قاف تي مربوطة. اظن انت هتفكر انها حارقة يعني ولعة، لا هي مش ولعة، حارقة لها معنى ما اقدرش اقوله على الهوى كويس. لكن انا لما افكر في الكلام ده، علي ابن عم النبي يقول على اسماء بنت عميس رضي الله عنه عنها انها حارقة، ده دليل ابن منظور على معنى حارقة، بدل احنا ما ناخد المعنى ونجري ونقلب الصفحة ونقول ايه حارقة، كانت حارقة، هنيالك يا علي بن ابي طالب. احنا ما تربناش على ثقافة عالية، خدنا جزء من الكلام وسيبنا كله، حرقنا ناس وقتلناهم عشان كلمة شفنا انها لا تليق. هو ايه اللي يليق ولا يليق يا روح امك؟ انت مش عارفه حاجه يا بيضه، في دروس من العلم فاتتك يا لزع، فلازم نتعلم يا متولي يا كل مشاهد بان موضوع الفاظ جنسيه مش الفاظ جنسيه ده كلام واسع قوي وباب واسع قوي. وكان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ان تصدق الطير بين قوسين فاضي لميسا، وبين القوسين الفاضي كلمة جنسية صريحة. لحد قال يا ابن عباس يا قليل الأدب، ولا إزاي ده يطلع؟ كان فيه واحد بيسب النبي محمد اسمه زكريا بطرس، وخدني أنا شاطني وشاط علماء كتير جدا في حلقاته ويقلدني زي الفنان عادل إمام كده. شوف الفنان عادل إمام قلدني في يوم من الأيام، وقعد يعمل زي كده يقول له المجلد كذا على اليمين. تحياتي لعادل إمام المحترم اللي أشوفه أفرح واتفرج عليه أقول موهوب، لكن يتكلم في الدين والسياسة أقول له اسطباية بقى، خليكي في مجالك يا بيضة يا كبيرة يا أمورة، فأنا لا أسخر منك ولا أقلدك وأنت بتمثل، وأنت لا تسخر مني يا عدولة ولا تسخر مني وانا بقول العلم حبيبي اللي قضيت فيه عمر كبير قوي وبقيت فيه زعيم بحق وحقيقي، يا استاذ عادل ويا استاذ معدول ويا كل عدوله في الدنيا، انا ماليش دعوه بحد ولا بسبق لسان اقدر اقول لحد كلمه تسيئه، قول له خليك يلنا بتبهرني في مجالك، بلاش تتكلم عني، تكلم عني يا حبيبي لو كنت ابن كارك وتقول ما عرفش يمثل كويس. فزكريا بطرس مثلني وقال الدكتور مبروك عطيه وهو بيقول معايا ها، ويعمل لي كده. هو انا يا جدعان بعمل كده طول الحلقه؟ حتى هو عجبه الشوط ده، بلغه الفن عجبه الشوط ده. فزكريا بطرس جاب على الشاشه حديث صحيح 100% ويلون الكلمه اللي بيتكلم عنها متولي باللون الاصفر، أنا شايفها بعيني، وذكر الحديث ها ها ها، وجي عند الكلمة وقال أه معلش معلش، ده بيكلم المذيع اللي معاه، أنا أستحي إن أنا أقول هذه الكلمة والبيوت فيها آنسات وسيدات، يعني أنت هتفهم أكتر من النبي محمد يا زكوكة بطوسة، راهب ولا كاهن ولا إنسي تسأل بشرى، يعني أنت زوق قوي يا بطرس، يعني كده ما ينفعش كده ما ينفعش. الكلمة الجنسية اللي قالها سيدنا محمد قالها الواحد هيعدموه بعد ساعة، فلازم يقولها له دايركت، لأن الراجل بيقول له أنا زنيت يلا موتني اقتلني ارجمني، فقال له يمكن كذا، قال له لا، قال له يمكن أنت حضنتها بس، قال له لا، قال له يمكن أنت لمستها بس، قال له لا، فخبطها له سيدنا محمد دايركت. ليه؟ عشان يتأكد من اعترافه إن الجريمة حصلت بالتمام والكمال وما قدرش على الهوى أقول كلمة زيادة. فلما قال له أيوة رجمه، موضوع كبير قوي. بلاش لما نسمع كلمه وفي ناس كده، في ناس كده مش بحبها، يعني لو سمع كلمه كده ايه اللي بتقوله ده، بقول ايه، هو انا هضيع المحاضره او هقول الحلقه، او لو انا بكلمك هكلمك من الالف الى الياء في الكلام ده، ما تشوف بعدها ايه، ما تشوف قبلها ايه.